نشرت الصحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في أرضها الصغيري يوم التاسع الثلاثاء المقالة الافتتاحية لنواتش البرنت الصغري في بناء الدولة الاشتراكية القوية حسب ما وضعه المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري من الخريطة المرموقة. قالت الافتتاحية إنه قد مرت سنة منذ أن جرى المؤتمر السابع التاريخي لحزب العمل الكوري بصورة حافلة، وأضافت أن السنة الماضية التي تم فيها تعجيل المسيرة التاريخية لتنفيذ قرارات المؤتمر أثبتت بجلاء أن أعضاء حزبنا وأفراد جيشنا وشعبنا الذين يتقدمون إلى الأمام متحدين حول القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بقلب واحد وإرادة واحدة سيسجلون النصر والمجد الدائمين. وذكرت أن أفراد جيشنا وشعبنا قد رسخوا مزيدا من الترسيخ المبدأ الفلسفي الثمين للحياة والنضال في جمرة النضال الجليل الرامي إلى الاتيان بالأحداث الباهرة والتغيرات الجبارة حسب الخريطة المرموقة التي وضعها المؤتمر السابع للحزب، وفي أعماق قلوبهم الفخر والاعتزاز الكبيران بتبجيل القائد البارز الذي يتطلع إليه العالم كله رئيسا لحزب العمل الكوري تبجيلا عاليا. وأكدت أن أعضاء الحزب وأفراد الجيش الشعبي وأبناء الشعب قاطبة عليهم أن يواصلوا بمزيد من القوة المسيرة العامة من أجل تنفيذ قرارات المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري إلى أن يعجلوا الانتصار في بناء الدولة الاشتراكية القوية.